والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عرفات، وخطبهم يوم النحر، وخطبهم أيضا في أوسط أيام التشريق. وتلك الخطب، تلك الخطب، خطب النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج حقيقة كل حاج إلى أن يقف عليها، بل من أعظم ما ينبغي للحاج أن يقف عليه تلك الوصايا التي كان يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام الناس في حجة الوداع. ماذا قال للناس في عرفة؟ وماذا قال للناس في منى عندما خطبهم؟ وماذا قال لهم في أوسط أيام التشريق؟ ما هي تلك الوصايا والمواعظ والنصائح؟ أثمن ما ينبغي على الحاج أن يعتني به في هذا المقام الوقوف على تلك الخطب، والوقوف على مضامينها ودلالاتها. وقد جمعت في ذلك رسالة طبعت مرارا بعنوان خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في حجة الوداع، خطب ومواعظ في حجة الوداع. جمعت تلك الخطب من دواوين السنة من الصحاح والمسانيد وغيرها، ورتبتها ترتيبا على شكل دروس، فأصبحت في 13 درسا كلها في بيان الخطب التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.